قراءة وتعليق على الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية وفضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب مع الشيخ خالد أبا الخيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كتب المؤلف رحمه الله تعالى في متن الأصول الثلاثة حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم وسهلا في مجلس من مجالس العلم والهدى في هذا اليوم الموافق للشهر اليوم السادس من الشهر الثامن من عام 1434 في دورة صيفية يقيمها جامع الراجحي ببريدة، ويشكر مكتب التعاون بالصفرة على إقامته هذه الدورة المباركة والمخصوصة أيضا بكتب العقيدة، فيشكرون على ما رتبوا ونظموا وبذلوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. بين أيدينا أحبتي في الله في هذه الأيام المتتالية الأربعة متون كبيرة، صغيرة في حجمها وفي وريقاتها لكنها كبيرة في معناها ومبناها. ولهذا كما قرأتم وسمعتم إنما هو قراءة وتعليق، فليس بمعنى لا شرح ولا أيضا شرح مختصر، بل مجرد تعليق، لأن المقام لا يفي بأكثر من ذلك. فيعني الأصول الثلاثة مقدار ساعة ما يكفي أبدا، ولا سطر أو سطرين منه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكون طالب العلم يمر على أكبر قدر ممكن من كتب العقيدة، هذا مكسب عظيم، هذا مكسب عظيم لطالب العلم، حيث يمر على هذه الكتب المباركة، لا سيما كتب إمام الدعوة ومجدد الملة الإمام المصلح إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، أجزر الله له الأجر والثواب وأدخلنا وإياه الجنة بغير حساب ولا عذاب. في هذا أحبتي في الله ألف إمام الدعوة كتب كثيرة، وكانت دعوته ومنهجه في الدعوة إلى الله وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الحق. وبهذا أحبتي في الله ألف كتب، وهذه الرسائل بعضها ألفها وجلس لها تأليفا، وبعضها ألفها كسؤال طرأ عليه. فهذه الأصول الثلاثة إنما هي لسؤال ورد عليه، فحينما طلب منه محمد ابن سعود عليه رحمة الله أن يكتب له رسالة أو شيئا يبثه في البوادي لينبه الناس على مهمات العقيدة ومهمات مسائل أمور دينهم، فكتب الإمام المجدد هذه الرسالة المسمات بالأصول الثلاثة، وجعلها على شكل حوار: من ربك، ما دينك، ومن نبيك. وهذا هو أصل ما يسأل الإنسان عنه في قبره وما يحتاجه الإنسان في عقيدته. وعندنا الآن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى والثانية اعلم رحمك الله، والثانية اعلم رحمك أرشدك رحمك الله، والثالثة اعلم أرشدك الله. هذه المقدمات الثلاثة هي خارجة عن نطاق الأصول الثلاثة. بداية الأصول الثلاثة من قوله رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، وإنما ذكرت هذه المقدمات الثلاث إما من الإمام نفسه رحمه الله حينما خرج الكتاب، أو يعني أشار إلى وضعها مع الأصول الثلاثة، أو أن بعض التلاميذ أرأى من باب المصلحة والفائدة إدخال هذه المقدمات الثلاثة مع الأصول الثلاثة. وعلى كل هي من كلام الإمام المجدد رحمه الله، وهي مقدمات متينة كبيرة عظيمة وأصول تقعيدية في الثوابت والأصول. المصنف رحمه الله ابتدأ كتابه بالبسملة ولم يذكر الحمد لله أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك أحبتي في الله واسع. من شاء أن يبتدي بالبسملة أو بالحمد لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، السنة جاءت بهذا وهذا، ولا يعني لا فرق في هذا إلا ما دل الدليل على التنصيص عليه مثل خطبة الجمعة أو غيرها، وما عدا ذلك فالأمر في ذلك فيه سعة في البداية. واقتصر على البسملة، وله أسوة بإمام المحدثين محمد بن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، حيث ابتدأ كتابه الصحيح ببسم الله الرحمن الرحيم. والبداء ببسم الله الرحمن الرحيم لها ثمار، أو يعني ابتدأ بها أولا تأسي بالقرآن، ثانيا تأسي بقول الله عز وجل: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والله عز وجل يقول: فبهداهم اقتده. فمن باب التأسي بالأنبياء البداء بالبسملة، وكذلك تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتب كتابا أو خطابا إلا ويكتب أمامه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب إلى هرقل عظيم الروم كما في الصحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأيضا من الأوجه الوجه الثالث أو الرابع أن هذا تأسي أيضا بالقرآن في قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أيضا الوجه الأخير وهو أن بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. وفي هذه البسملة من الحكم والأحكام الشيء الكثير، لكن من فوائدها مما يخصنا بها أو يخص هذا الباب أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم إن المصنف رحمه الله ابتدأ بهذه المقدمة، أي المقدمة اعلم رحمك الله، بما أن المصنف دائما يبتدي اعلم أو اعلموا، اعلم يعني كن متهيئ وكن مصغي لما سيلقى إليك بعد اعلم، كن متهيئ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها للفت الانتباه وإيقاظ والإيقاظ. فذات يوم ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين يضرب غلاما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود. وفي صحيح وعند الإمام أحمد والترمذي حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. فلما أراد أن يؤصل العقيدة ويؤسسها قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا. ثم أيضا من باب الفائدة: اعلم واعلموا لتعلموا، كلها في تصاريفها في القرآن جاءت في باب الأصول والعقائد والأمور المهمة، سواء في باب العقائد أو في باب أهوال يوم القيامة أو في باب الأسماء والصفات، ما عدا موضع واحد في باب الأحكام في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن إيش؟ فأن لله خمسة. ثم أن المصنف رحمه الله دعا لك بالرحمة ورحمك الله، رحمك الله فيما يستقبل، عصمك من الذنب وغفر لك، وإذا جمعت الرحمة والمغفرة فغفر الله لك ما مضى وعصمك فيما يستقبل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نحن لا نتكلم على المفردات لأنه المكلم على المفردات يمكن يخرجنا عن النطاق، لكن نتكلم على المسألة، يعني ما خلاصة القواعد هذه المسائل الأربع، أنها اشتملت على أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. لما كان العلم على نوعين: نوع في باب الأصول ونوع في باب الفروع. فباب الأصول يعني باب العقائد، باب العقائد، وهذا ما يجب على الإنسان أن يتعلم أمور دينه وعقيدته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وخذ قاعدة خذ قاعدة أن العلم الواجب عليك سواء في باب الفروع أو في باب الأصول، العلم الواجب عليك ما إذا وجب عليك علمه وجب عليك تعلمه، ما وجب عليك أن تعمله وجب عليك أن تعلمه. ولهذا العلم لما كان بهذه المثابة، ومنه أيضا فرض الكفاية وطلب العلم القدر الزائد وهو أفضل الأعمال وأجل الخصال، ذاك بين مصنف أن المقصود بهذا العلم علم العقيدة وعلم التوحيد، ولهذا قال وهو العلم وهو معرفة الله ونبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه هي الأصول الثلاثة، معرفة الرب والدين والنبي، وستأتي إن شاء الله كل باب فيما يخصها ما يخصها. ثم إن الإنسان إذا علم وجب عليه أن شيئا آخر وهو العمل، وإلا لا ثمرة بالعلم. العلم وسيلة غايته ماذا؟ العمل. ما ولهذا من جميل دعاء الحافظ ابن حجر حينما ذكر في بلوغ المرام قال اللهم لا تجعل ما علمنا علينا وبالا، لأن الإنسان ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم وسيلة للعمل، وأما إذا كان الإنسان تكثرا به دون أن يعمل به فهذا وبال على صاحبه. ولهذا كان كفار قريش صناديد قريش يعلمون، بل اليهود والنصارى يعلمون، لكنهم لما لم يعملوا ما نفعهم علمهم. ولهذا جاء بالمسألة الثانية قال العمل به، العمل به. ولهذا قالوا العلم بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة الثمرة، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ثم إن الإنسان إذا علم وعمل بقي عليه شيء أن يكون نفاعا لغيره معلما لغيره، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام واجعلني مباركا أينما كنت، قيل ينفع الناس ويعلم الناس، فيكون إنسان يبث وينشر ما علمه وعرفه. ولهذا لا لا لا لا لا هذا هو المسمى في جانب أو باب الدعوة إلى الله عز وجل، وهي من أعظم وأجل الخصال ومن أحسن المقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر، والدال على الخير كفاعله كما جاء ذلك في صحيح مسلم. الشاهد من ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الأعمال والخصال، فلهذا الإنسان يكمل نفسه بالعلم والعمل ثم يشرع يكمل غيره بالدعوة. لما كان الإنسان إذا علم وعمل ودعا الناس لا بد له أن يسمع كلمة نابية أو مثلا خاطرة أو عائق يعوقه أو أحد يؤذيه أو من نحو ذلك من الأشياء، لا بد أن يحتاج إلى إيش؟ إلى صبر، إلى صبر على ما يدعو إليه، لأنك حينما تحول بين الناس وبين مشتهياتهم ورغباتهم وأهوائهم لا سيما في جانب العقيدة، فلهذا من الصعوبة أن تأتي إلى ناس وتذهب إلى أناس ينادون يا حسين يا إبراهيم الدسوقي يا بدوي يا فلان يا علان يا زيد يا عمر منذ نعومة أظفارهم، وتريد أن تخرجهم من هذا الظلم الحالك والشرك الهالك حتى تخرجهم إلى إيش؟ إلى توحيد الله، فهذا سوف يؤذونك ويرمونك. وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو قومهم حتى قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن نحتاج إلى صبر، الصبر أيها الأحبة صبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى صبر ويحبس نفسه على الدعوة. والصبر على الأذى فيه يشمل الصبر على العلم، تصبر نفسك على العلم، تصبر نفسك على العمل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تصبر نفسك على الدعوة إلى الله ثم تصبر نفسك على ما يحصل لك من جراء ذلك. هذه المسائل الأربعة المصنف لما ابتدأ بها قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، قال يجب، ممكن نطالب المصنف فنقول له ما الدليل على الوجوب؟ قال والدليل، الدليل هو الموصل للمطلوب، وحد الاستدلال يقول ما يجتلب لنا دليلا موصلا لما طلب، فالدليل هو الموصل إلى المطلوب سواء كان حسيا أو كان معنويا. فلهذا قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الصورة العظيمة هي أقصر صورة في القرآن، ومن الموافقات أن أقصر سورة في القرآن 3 آيات، وأقصر سورة سور القرآن 3 سور، سورة العصر وسورة الكوثر وسورة النصر. فمن الموافقات اجتمع 3 آيات مع 3 سور. فالله عز وجل أقسم بالعصر وهو الدهر، إن الإنسان خاسر، ثم قال إلا الذين آمنوا. هذا دليل ماذا؟ ها؟ العلم. وجه الدلالة، وجه الدلالة أنه لا يمكن الإنسان أن يعلم حتى أن يكون عنده أن يؤمن حتى يعلم. ما يمكن الإنسان يؤمن بالله عز وجل، يوحد الله في عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حتى إيش؟ حتى يعلم. فلهذا المصنف كان من نباهته وذكائه استدل بها على وجوب العلم، ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على العمل، على العمل والإيمان، والإيمان والإيمان والعمل قرينان لا ينفكان ولا يفترقان. ولهذا ذكر في القرآن أكثر من 50 موضع إلا الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. ثم قال وتواصوا بالحق، هذا دليل ماذا؟ الدعوة إلى الله. أوصى بعضهم بعضا بالحق، والحق الألف واللام لإفادة العموم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فالحق يشمل الحق الواجب مثل التوحيد والصلاة والصيام، ويشمل الحق المستحب مثل سنة الضحى، السنن، الرواتب، الوصية بالمستحبات وترك المكروهات إلى آخره. وتواصوا بالصبر، هذا دليل الصبر. يقول فيها الإمام الشافعي محمد بن إسماعيل محمد بن إدريس رحمه الله، يقول فيها لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. جاء في بعض الرواية عنه الناس في غفلة عن هذه الصورة، وجاء في رواية عنه لو يعلم الناس، وفي بعضها لو علم الناس. وعلى كل الروايات عنه متفاوتة، وهي تصب في قالب واحد. وقد يقول قائل ما معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله؟ معنى كلام الشافعي أن الناس لو ما أنزل الله عز وجل عليهم حجة من الكتاب والسنة إلا هذه الصورة، سورة العصر، إلا كانت سورة العصر كافية في إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بالحق، وإلزامهم بالحق. وإلا ليس معناها أنها تفي بشروط الصلاة أو بالزكاة أو بالصيام، لم يذكر ذلك كله، وإنما ذكر إلزام الناس بالحق بهذه الصورة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو كما قال، يعني هو كما قال الشافعي هذه الصورة لعظم شأنها. ثم قال البخاري بابنا العلم قبل القول والعمل. البخاري له كتاب في الصحيح، كتاب جميل، أحث طالب العلم على قراءته مع شرحه، وهو كتاب العلم، كتاب العلم بعد كتاب الإيمان، من أجمل الكتب في تبويبه وتنظيمه وترتيبه. فلهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على قراءته. بوب من جميل تراجمه في هذا الباب، قال باب العلم قبل القول والعمل، يعني لا تقول ولا تعمل إلا إيش؟ بعلم. ما عندك علم فلا تقل ولا تعمل، لا تقحم نفسك في متاهات، في بدعيات، في شركيات، في خزعبلات، في رسائل مثلا في الجوال، في رسائل في الواتس، في النت، في غير ذلك، في تبادل الرسائل، وأنت ليس عندك علم. عندك علم قل به، ما عندك علم فالزم فالزم. ولهذا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، باب العلم قبل القول والعمل. عندك علم قل به، ما عندك علم فلست بمكلف أن تقحم نفسك بغير علم. باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بهذه الآية العظيمة قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طبعا سفيان الثوري أخذ من هذه الآية فضل العلم لقوله فاعلم، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول فبدأ بالعلم، هذا كلام البخاري. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم يعني ربنا عز وجل قال فاعلم، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله القول، واستغفر لذنبك العمل. ومن باب الفائدة أحبتي في الله أن لا إله إلا الله ذكرت في القرآن في موضعين لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، في هذا الموطن وفي سورة الصافات. إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وما عدا ذلك فهناك آيات أخرى لا إله إلا هو إلى آخره. عفى الله عنك. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هذه المقدمة الثالثة الثانية، وذكر فيها ثلاث مسائل، ذكر فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى اعلم رحمك الله، وذكر فيها مسألتين: المسألة الأولى توحيد الربوبية، والمسألة الثالثة توحيد الرسالة، توحيد الرسالة. فلهذا قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. ثم قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذا توحيد الربوبية. التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإن شئت قل هو توحيد نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. ولا مشاحة في الاصطلاح أو التفنن في هذه الأعداد، إنما هذا تقريب للأفهام ورصدا وترسيخا للأذهان في هذا الباب. وتقسيم التوحيد ليس بدعا من القول كما يقوله المتأخرون، أو بعض المتأخرون يقول أن هذا من محدثات الأمور، وأن هذا من خزعبلات ومحدثات الإمام المجدد رحمه الله، بل هذا التقسيم جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ومنذ القرون المفضلة إلى وقتنا هذا، والعلماء يقسمون هذا التقسيم، ولا غرو في ذلك ولا لا لا لا ولا ولا ولا غرو في ذلك. فالتوحيد أجزاؤه الثلاثة كلها متلازمة، كلها متلازمة. وقد ذكر الله عز وجل آية في القرآن جمعت فيها أنواع التوحيد الثلاثة، وهي قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو الاعتراف والعلم بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. وتوحيد الربوبية سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في القواعد الأربع غدا إن شاء الله، فلهذا لا نقف عنده كثيرا حرصا للقراءة وجردا لهذا المتن. فلهذا لكن توحيد الربوبية أقر به إبليس وأقر به الكفار ولم يدخلهم في الإسلام، فلهذا لا يكفي توحيد الربوبية وحده، لكن لنعلم أن توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق، يعني بأفعاله هو. هذا في قول أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ويعني مهملين معطلين. أيحسب الإنسان يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ثم قال المسألة الثانية: في المسألة الأولى توحيد الرسالة، قال: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله، وقوله: ومن يعص الله ورسوله، كما في سورة النساء. وفي البخاري حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن أحبتي في الله، توحيد الرسالة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استدل المصنف رحمه الله بقوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قد يسأل سائل يعني ما وجه الدلالة لهاتين المسألتين، ما وجه الدلالة لهاتين المسألتين؟ المصنف رحمه الله بهذه المناسبة عنده دقائق من الفهم لكتاب الله عز وجل، وعنده عجائب، بل عجائب وغرائب، وإن شئت ارجع إلى تفسيره في الدرر الجزء 13 تفسير بعض الآيات، تجد الاستنباطات العجيبة التي لم تكن معهودة فيما سبق. انظر إلى سورة يوسف، انظر إلى الأعراف، إلى كذلك مثلا ياسين، إلى غير ذلك من الصور التي أشاد بها وبين بعض فوائدها الغريبة العجيبة. الشاهد من ذلك أن هذه الآية تدلنا على أن الله عز وجل أرسل إلينا، ولا يمكن أن يرسل رسولا إلا وهو يملك رسالة الرسول، فلهذا هذا دليل على توحيد الربوبية. ثم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول فيه إشارة إلى وجوب الطاعة، وفيه أيضا في الوقت نفسه على أن من عصى الرسول فليحذر العقوبة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فكأنه جمع في الآية توحيد الربوبية وتوحيد وطاعة الرسول وعقوبة من خالف الرسول، فأخذناه أخذا وبيلة. المسألة الثانية توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا استدل إن الله لا يرضى يشرك معه في عبادته أحد. هناك عبارة جميلة للشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب كان دائما يلقيها على تلاميذه، يقول لهم إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في أفعالك. فهذا هو لب التوحيد، إذا كان الله واحدا في أفعاله، في خلقه، في رزقه، في إحيائه، في إمات، فاجعله واحدا في أفعالك. وهنا تحتج على المشركين الذين يفردون الله أو يوحدونه بتوحيد الربوبية، ولكنهم يجعلون وسائط وشركيات وقربات وغير ذلك. فلهذا هذا في هذه المسألة توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع والخصومة والجدال، وهو دعوة الرسل، وله أنزلت الكتب وشرع الجهاد، وانقسم الناس إلى مؤمن وفاجر وكافر، وانقسمت المنزلة إلى جنة ونار. لأجل ماذا؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة، وهو ما يعبر عنه أيضا بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد الطلب والقصد أو غير ذلك من العبارات تدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أحد النكرة، ما قال ربنا فلا تعبدوا مع الله جنا أو إنسا أو شجرا أو حجرا، بل عمم، وهذه نكرة في سياق النهي تعم جميع الأشياء، والنكرات في سياق النهي تعطي العمومة أو سياق النفي. ثم المسألة الثالثة فيها التوحيد الولاء والبراء، فيها الولاء والبراء، يعني حب الله ورسوله والمؤمنون وبغض الكافرين، فالولاء للمؤمنين والعداء للكافرين. ولهذا قال رحمه الله ولهذا قال أن من أطاع الرسول، يعني في المسألة الأولى، ووحد الله في المسألة الثانية، قال لا يجوز له، يعني يحرم عليه موالاة من حاد الله ورسوله. وسمي المحادة لأنه ليس بين المؤمنين والكفار إلا الحديد، وقيل إن المؤمنين في حد الله ورسوله، والكفار في حد إبليس وجنوده. ثم استدل بهذه الآية العظيمة لا تجد قوما، لهذا جاء بهذا لا تجد بفعل المضارع، يعني لا تجد يا محمد لا الآن ولا في المستقبل قوما يؤمنون بالله حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان بالربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات، بأركان الإيمان الستة، ثم هم مع ذلك يوالون ويوادون ويناصرون من حاد الله ورسوله حتى ولو كانوا أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك، هؤلاء الذين أسخطوا القرائب وأسخطوا العشائر وأسخطوا الآباء والأبناء في الله عز وجل، فأبغضوا لله وأحبوا لله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هذا في الدنيا ثم في الآخرة، ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا فيه توحيد، فيه الولاء والبراء، وأوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. ولهذا أبدى القرآن وأجاد في هذا الباب في مسألة موالاة المؤمنين وبغض وحب المؤمنين وبغض الكافرين. عفى الله عنك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه المقدمة الثالثة: اعلم أرشدك الله لطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية مشتق من الحنف. الحنيف كما يقول ابن القيم هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. ملة يعني دين، جمع ملل. ملة إبراهيم وهو أبو الأنبياء الذي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعه. ملة إبراهيم أن تعبد الله عز وجل. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله أو ما كل ما يرضي الإله السامع. والعبادة لا بد لها من شرطين أساسيين: الإخلاص والمتابعة، ولها أركان ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وإذا خلت من هذه الأشياء الثلاثة أو بعضها فلا تسمى عبادة. ولهذا لا بد أن تكون، أن تعبد الله محبا خائفا راجيا مخلصا له الدين. الإخلاص ما هو؟ الإخلاص ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين قريبا منه: الإخلاص هو حب الله وإرادة وجهه. تعريف جميل. الإخلاص هو حب الله وإرادة وجهه. وحقيقة يقول ابن القيم في النونية: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. حقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. فلواحد كن واحدا لواحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني جميع الخلائق، الإنس والجن والمؤمن والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، أمرهم بذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم بين الحكمة من خلق الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه هي الآية القاصمة الغاية الكبيرة العظيمة المبينة للحكمة من خلق الجن والإنس، هو عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والكلام على هذه الآية بمفردها يحتاج إلى وقت طويل، فهي آية عظيمة تبين الحكمة من خلق الجن والإنس. خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادة الله. إذا اعترف الإنسان أنه خلق للعبادة هان عليه كل أمر وعظم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال المصنف: ومعنى يعبدون يوحدون. طبعا يعبدون اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال كثيرة، أوصل بعضهم إلى تسعة، لكن معنى يعبدون يوحدون هو الذي اختاره شيخ الإسلام. وجاء عن علي بن أبي طالب: ليعبدون، يعني إلا لآمرهم وأنهاهم. ولكن معنى يوحدون، يعبدون يوحدون، لا يخرج عن ذلك، لأن من أعظم الأوامر ومن أعظم النواهي هو توحيد الله والنهي عن الشرك. فليرجع الكلام على قول إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. ولهذا جاء عن ابن عباس: كل شيء في القرآن وحدوا بمعنى أعبدوا، بمعنى أعبدوا. ولهذا قال: يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به، أعظم مأمور على الإطلاق، التوحيد. ولهذا أول أمر يقرع سمعك توحيد الله، وأول نهي يقرع سمعك النهي عن الشرك، في آية واحدة في الوجه الثالث من سورة البقرة: يا أيها الناس أعبدوا ربكم. والنهي: فلا تجعلوا لله أندادا. فأعظم مأمور التوحيد، وأعظم منهي الشرك. ولهذا جاء في الصحيحين حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود عفوا، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الشرك، أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم ما أمر الله بل أول الواجبات وأول المأمورات وأول الدعوات وأول ما يسلك وأعظم الحسنات وأكبر الحسنات هو توحيد رب الأرض والسماوات. ولهذا في الصحيحين حديث ابن عباس: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية يوحد الله فإنهم أطاعوك، لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات. في هذا أحبتي في الله دليل على أن أول وأعظم مأمور التوحيد من وجهين، من منطوق ومفهوم. من منطوق في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه، وأما المفهوم فيفهم منه أنهم إذا ما استجابوا للتوحيد فلا تأمرهم بالصلاة، لأنه قال فإنهم أطاعوك، فإن لم يطيعوك في توحيد الله فلا تأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بعمارة المساجد ولا بعمارة المراكز الإسلامية ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن ما عندهم أصل، ما عندهم أصل، ولا يقبل الأصل، لا يقبل الفرع إلا بأصل. ولهذا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم. ثم استدل بقوله واعبدوا الله، هذا دليل التوحيد، ولا تشركوا به شيئا، هذا دليل النهي عن الشرك. وهذه الآية تسمى آية الحقوق 10، لأنها جمعت 10 حقوق، وهي آية في سورة النساء. نعم، عفى الله عنك. فإذا قيل لك ما الأصول 3 التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات 7 والأراضون 7 ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى ذكر المصنف رحمه الآن دخل في الأصول 3، ولهذا قال: فإذا قيل لك، جعله من باب المحاورة، وهذا نوع من الأسلوب في الدعوة إلى الله. تارة الإنسان يسأل، تارة يعرض، تارة كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة يقول: تدري، تارة يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، تارة يقول: ألا أنبئكم، وهكذا. فهذه كلها من الأساليب الموصلة للفائدة وللعلم، والمقصود هي إيصال الفائدة والمعلومة للطالب وللمستمع. لهذا قال: إذا قيل لك ما الأصول 3، الأصل ما ينبني عليه غيره، والأصل ما عليه ينبني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصول 3 التي هي لا رابع لها، وهي من ربك ودينك ونبيك. وقد جاء في صحيح مسلم حديث العباس بن عبد المطلب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وجاء في البخاري: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في السؤال عن هذه المسائل 3، ويقال لها مسائل القبر، ويقال لها توحيد الرسول وتوحيد المرسل وتوحيد المرسل إليه. ولهذا وأعلم بأن كل مقعد مسؤول، ما الدين، ما الرب، وما الرسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. فيجب على الإنسان أن يتعلم هذه الأصول 3، لأنها هي مسائل القبر، يعني سوف يسأل عنها الإنسان في قبره، يقال له: ما من ربك، ما دينك، ما من نبيك. فإذا قيل لك من ربك، الآن شرع المصنف يبين معرفة الرب إذا قيل لك من ربك فأنت تقول ربي الله الذي رباني غذاني وأعطاني ومنحني وهداني وسخر لي، رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هو معبودي ليس لي معبود سواه. ولماذا قال هو معبودي ليس لي معبود سواه؟ لماذا قال وهو معبودي؟ لأجل ألا يكون المقصود توحيد الربوبية فقط، بل هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ومما يزيد ذلك إيضاحا ما سيأتي تقريره أيضا، خشى المصنف كلما جاء منطقة تحتاج إلى تأسيس للتوحيد والتقعيد أسسها وقعدها. ولهذا قال وهو معبودي، يعني ليس معناه الرب الخالق الرازق المالك فقط، لا، بل هو ذاك أيضا هو معبودي ليس لمعبود سوى. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ثم استدل بقوله سبحانه والحمد لله رب العالمين، قال وكل ما سوى الله عالم. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم وابن كثير وجمع من المحققين، واختاره الإمام هنا وفي شروط الصلاة أن العالمين كل ما سوى الله يسمى عالم، الهوى والجن والبر والبحر والإنس وغير ذلك. واستدلوا بقول الله عز وجل، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فالشاهد من ذلك أن كل ما سوى الله عالم. ثم المصنف قال إذا قيل لك بما عرفت ربك، ربنا عز وجل معروف بالكتاب والسنة والفطر الصحيحة والعقول المستقيمة، لكن هذه تزيد الإيمان وتقويه وتنميه بحيث الإنسان يعرف ربه بالأدلة الساطعة القوية. وإلا كما قال سبحانه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولكن هذه الآيات تزيد إيمان العبد تقوي. ولهذا ربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وأمرنا بالتفكر والاعتبار. فلهذا إذا قيل لك بما عرفت ربك قل عرفت بآياته ومخلوقاته. ثم الخلاصة في معرفة الآيات ومعرفة المخلوقات أن هذه الآيات وهذه المخلوقات البصرية المرئية تدل على الآيات السمعية النقلية، كما قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذه الآيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فالآيات والمخلوقات تدل على إيش؟ على الآيات النقلية وعلى الآيات السمعية من الكتاب والسنة على صدقها والقيام بها وامتثال ما فيها. ولهذا قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك إلى آخره. ثم قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قد يرجع إنسان إلى تفسير ابن كثير على هذه الآيات ما يجد هذه العبارة بنصها، ثم هو يقول يقحم نفسه ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأتي بشيء لا أو ينسب شيئا ليس لعالم. الشيخ رحمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استقرأ كلام محمد بن كثير رحمه الله فوجده وفي مضمونه هذه الكلمة وهذه الجملة لما قرر هذه الآيات، قال الخالق لهذه الأشياء يعني الآيات والمخلوقات هو المستحق للعبادة. قلت لكم الشيخ يعني دائما يضع النقاط على الحروف، يعني الخالق لهذه الأشياء الآيات والمخلوقات قال هو إيش؟ هو المستحق للعبادة. فالذي خلق السماوات والأرض والجبال والبر والبحر وغير ذلك هو الذي يستحق أن يعبد ويؤله ويخاف ويرجى ويتوكل عليه. ولهذا قال والرب هو المعبود. هذه الذي أردت أن أقول لكم أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين، قال والرب هو المعبود، وقال والرب هو المعبود، يعني الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. لكن قد يقول قائل اللي قد يستدل، يعني الوقت يقول ما بقى له خمس دقائق لعلنا يعني نتريث أجل الخمس دقائق، فقد يستدل ممن يعبد القبور والأوثان والأضرحة، يقول أنا أسأل في قبري عن توحيد الربوبية لأنكم تقولون، هو يقول لك لأنكم تقولون أن الإنسان إذا وضع في قبري قيل له من ربك، وأنا أعرف أن الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت النافع الضار إلى آخره، فأنا أقر بهذا وسوف أجيب في القبر بهذا. وهذا أشار إليه الشيخ محمد في الدرر السنية. فما الجواب؟ طبعا يعني سؤاله وجوابه يعني له ظاهر البطلان، لكن كيف نجيب عليه؟ نجيب عليه بهذا، والرب هو المعبود، يعني نقول له من معاني الرب المعبود، من معاني الرب المعبود. فالرب لها تقريبا 10 معاني: الخالق والراوي والمالك والمدبر والمتصرف والمعبود والصاحب إلى آخره، فلها معاني عدة منها المعبود. ولهذا قال والرب هو المعبود، ثم استدل بقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. لعلي ألا لا تقف عن القراءة، قد ذكر المصنف أنواع العبادة التي أمر الله بها، يعني المصنف أشار إلى مجمل أنواع العبادة ولم يذكر الحصر أو القصر، وإنما أراد أو يبين أكبر قدر ممكن مما يتلبس به المشركون وعباد القبور وغيرهم، وهو مثل الدعاء، الخوف، الرجاء، النذر، التوكل، الإنابة، الاستغاثة، الاستعاذة إلى آخره. ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والذبح والنذر وغير ذلك، ففهم هديت أوضح المسالك. هذه العبادات ذكر المصنف تقريبا 12 عبادة، واشتملت على العبادات البدنية وعلى عبادات القلبية. ولهذا الذي يهمنا قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها. تقدم تعريف شيخ الإسلام أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ثم مثل لهذه العبادة الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا سيأتي إن شاء الله في موطنه. من هذه العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه 14 عبادة ذكرها المصنف، هي أبرز العبادات، وإلا غيرها مقيس عليها كالسجود وكالركوع وغير ذلك. ثم استدل المصنف رحمه الله بهذه العبادات، لكل عبادة بدليل مختصر من القرآن حتى يؤصلك، لأنه ليس المقام مقام إطناب ومقام بسط ومقام سرد أدلة المقام. واقتصر المصنف على القرآن فقط، لأن القرآن ما فيه خلاف. السنة ربما يأتي إنسان يقول هذا ضعيف وهذا صحيح، أو ما يتفق معك في فهمه أو نحو ذلك، لكن لما تأتيه بالدليل من القرآن هذا من أقوى الحجج. ولهذا إذا أردت أن تحتج على أحد أو تستدل على أحد، لا تطنب بالأحاديث وبالأقوال الرجال ونحو ذلك، بل أجعل مصدرك الأول القرآن. قال الله، قال الله العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ومن تأمل سيرة الإمام المجدد في كتبه ورسائله فبداية يبتدئ ويستدل بالقرآن. ولهذا هذه العبادة قال رحمه الله وغير ذلك من أنواع العبادة، إشارة إلى أن ليست حصر، قال كلها لله، يعني العبادات كلها لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. انظر إلى قوة استنباط المصنف، استدل بهذه الآية على توحيد الألوهية، واستدل بها على أن العبادة كلها لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. معنى فلا تدعو يعني فلا تعبدوا، لأن الدعاء يطلق عليه إيش؟ العبادة، بدليل قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي، فيطلق عليه. فلهذا قال فلا تدعوا مع الله يعني فلا تعبدوا، وذكر الدعاء لأنه هو أبرزها. وغالب شرك المشركين والوثنيين والقبوريين وغيرهم ممن يعبد غير الله غالبه إيش؟ بالدعاء، سواء كان دعاء مسألة كما سيأتي أو دعاء عبادة. قال كون المساجد لله. وفي هذا أيضا المساجد، قيل إن المساجد المبنية كهذه المساجد كما قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وقيل المساجد أعضاء السجود كما في الصحيحين حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على 7 أرب، وقيل المساجد الأرض كلها مسجد كما في الصحيحين حديث جابر أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ثم قال وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، كلها مسجدا وطهورا. طيب لعل أجل غدا إن شاء الله نكمل مع الأصل الثاني، واعذروني على الاختصار والعجلة لأن المقام مقام إسراع ولا لا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قلنا وأن يجعلنا صالحين مصلحين نافعين منتفعين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على الكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.